فجاءه أحد جيرانه وقال له حج معنا ونلتزم بنفقتك من بيتك حتى نعيدك إلى بيتك إن شاء الله. الرجل هذا لا يجب عليه الحج، حج مع صاحبه، هل يجزي عنه؟ نعم. هل يصح حجه؟ نعم. إذن هذا الشرط عدم الاستطاعة شرط لكونه واجب عليه، لكن إذا أتى به وليس بواجب عليه أجزأ وصح. هذا بخلاف الصبي، فالصبي لا يجب عليه ولا يجزي عنه، ما يكفي لكنه يصح. لكن هذا الفقير إذا حج به غيره صح حجه وأجزأ عن حجة الإسلام. لو مثلا حج به جاره نظرا لكونه فقير وأدى هذه الحجة ثم بعد ذلك أغناه الله، هل يجب عليها أن يحج مرة أخرى؟ لا، لأن الأولى كفت أجزأت صحيحة ومجزئة. لكن إذن لما ذكرتموها؟ نقول ذكرناها لأننا نقول لا يجب عليه أن يسير، لكن ما دام سار فيجزئ حجه ويصح. ومثله مثلا لو كان المرء ما عنده راحلة ما يجب عليه الحج، ما يستطيع أن يصل، لكنه كلف نفسه ومشى على الأقدام، مشى من رجب إلى وقت الحج وصل مكة، وهو يمشي من بلد إلى بلد من قرية إلى قرية، هذا في الأصل لا يجب عليه، لكن لما جاء بهذه الصفة وأدى الحج هل يجزي؟ نعم يجزي. وهل يصح؟ نعم. لو فيما بعد ملك قيمة تذكرة بالطائرة أو ملك سيارة كاملة هل يجب عليه أن يعيد الحج؟ لا، حجه الأول صحيح. نعم. كما لو تحمل المريض الصلاة قائما، لكن إذا كان في الحج كلا كما لو تحمل المريض الصلاة قائما، المريض يصلي قاعد لأنه ما يستطيع القيام، لكن هذا الرجل تحمل وألزم نفسه وقام في الصف وصلى قائما بمشقة، هل تصح صلاته؟ نعم تصح. قد يقول قائل مثلا لا تصح صلاته لأن هذا الوجوب عليه الجلوس، فهذا قام، نقول أتى بما هو أكثر مما يجب عليه. وكذلك من تحمل المشي إلى بيت الله الحرام أو حمله غيره فحجه صحيح مجزئ. نعم. لكن إن كان في الحج كلا على الناس لمساءلته إياهم وتثقيله عليهم كره له، لأنه يضر بالناس بالتزام ما لا يلزم، وإن لم يكن كلا على أحد لقوته على المشي والتكسب بصناعة أو معاونة من ينفق عليه فهو مستحب له، لقول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية، ولأنه التزام للطاعة من غير مضرة لأحد فاستحب كقيام الليل. شخص ما قال أريد الحج وهو لا يملك شيئا ولا يستطيع، لكن يقول أنا أسأل الناس، إذا جئت إلى جماعة يأكلون سألتهم فأعطوني، وإذا وجئوا إلى جماعة أخر يركبون فأسألهم أن يركبوني معهم، جئت إلى جماعة مستظلين بظل سألتهم أن يظلوني وأنا أسأل أمشي وأسأل. نقول لا يا أخي، ما ينبغي لك هذا، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يكون عبئا على غيره، هذا لو فعل هذا حجه صحيح ليس بباطل، لكنه خلاف الأولى، شق على نفسه وشق على الآخرين، وصار كلا عليهم يعني تحملوه. آخر يقول أنا لا أملك شيئا، لكني والحمد لله أعطاني الله قوة، فأنا أريد أن أخدم الحجاج ويعطوني أجر خدمتي، أنا أستطيع أن أحمل على ظهري، أنا أستطيع أن أصنع شيئا، أعمل للحجاج مثلا وأجر نفسي وأحج، نقول خيرا فعلت، هذا طيب، لأنك لم تكن إبعا على أحد، وإنما شققت على نفسك من أجل أداء الفريضة ولم تشق على غيرك. والله جل وعلا قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وجه الاستشهاد بهذه الآية في قوله يأتوك رجالا، يعني يأتي ناس مشاة من أفريقيا من أوروبا من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية، يأتي يمشي، وقد وجد من إخواننا من يأتي للحج من مسافة 6 أشهر وأكثر من ذلك يمشي حتى يصل إلى مكة، فهذا عمله حسن ويؤجر عليه، وأجره إن شاء الله بحسب مشقته، بخلاف من يأتي على حساب غيره، على حساب السؤال أو أذية الناس أو السرقة أو أخذ أموال الناس بالباطل أو الغش أو التلاعب على الناس، كل هذا لا يجوز له ولا يحل له، ويكون آثما بفعله وإن صح حجه. نعم. فصل. والاستطاعة في حق البعيد القدرة على الزاد والراحلة، لما روى ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال الترمذي هذا حديث حسن، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد. الاستطاعة تختلف بحال المرء، قربه من مكة وبعده منها. شخص بعيد عن مكة مستطيع في بدنه لكنه ليس معه راحلة يركب ولا نفقة معه ينفق، هل يجب عليه الحج؟ لا. آخر في مكة وأعطاه الله جل وعلا من القوة البدنية ما يستطيع به أن يمشي، هل يجب عليه الحج؟ نعم هذا يجب، وإن لم يكن ذا مال ولم يكن عنده راحلة وإنما يمشي، يستطيع المشي من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ولا يشق عليه، هذا مستطيع وإن كان فقيرا لأنه قادر ببدنه. نعم. والزاد هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه، فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج، لأن عليه في غربته ضررا ومشقة وغيبة عن أهله ومعاشه، وإن وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة لا تجحف بماله لزمه، وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم في منازل الطريق على ما جرت به العادة، ولا يكلف حمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة التي لا يمكن تحملها. يعني أن الاستطاعة قدرته على نفقته ذهابا وإيابا. آخر يريد أن يأتي من بلاد بعيدة على إبل، وعرف أن الطريق لا علف فيه للدواب، فلا بد أن يحمل علف دوابه من بلاده إلى مكة. فهل يجب عليه الحج؟ لا، لأن في هذا مشقة. إذا علف حمل علف دوابه من مكة من بلده إلى مكة، ماذا يكون له؟ أين يركب؟ إذا كان ذا قدرة يستطيع أن ينفق على نفسه في سفره، لكنه لا يجد هذه النفقة إلا بثمن غال، يجحف بماله، هل يجب عليه الحج؟ لا، لا يجب عليه. إذا كان يجد نفقة توصله إلى مكة ولا يجد ما يرجعه من مكة إلى أهله، هل يجب عليه؟ لا يجب عليه. فالمسألة فيها يسر والحمد لله. إذا تيسر للإنسان النفقة ذهابا وإيابا ونفقة أهله مدة سفره، لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلا يليق بالمرء أن يحج ويترك أولاده وأهله بدون نفقة. إن كان عنده نفقة لهم تكفيهم مدة سفره حج، وإلا يبقى معهم ويتكسب وينفق عليهم وهكذا، فلا مشقة. فإذا تيسر له الحج بسهولة ويسر فالحمد لله، وإذا شق عليه في ناحية من النواحي فلا يجب عليه الحج. ويعتبر قدرته على أوعية الزاد والماء لأنه لا يستغنى عنها. نعم، يعني ما يحتاج إليه من قرب ونحو ذلك. نعم. ويشترط وجدان راحلة تصلح لمثله بشراء أو كراء، وما يحتاج إليه من آلتها الصالحة لمثله من محمل أو زاملة أو قتب على ما جرت به عادة مثله وما لا يتخوف الوقوع منه. نعم، ويلزم أن يجد راحلة تليق به. واحد في بلاده مثلا جرت العادة أنه يركب الفرس أو يركب البعير، ولكنه ما وجد بعير يوصله إلى مكة، وجد حمار مثلا، حمار يوصله إلى مكة، هل يجب عليه؟ لا، ما يجب. كان في بلاده عادة يركب الحمار ووجد حمارا يوصله إلى مكة، هل يجب عليه الحج؟ نعم، لأنه وجد شيئا يليق به. مثلا كان جرت العادة أنه لا يركب على البعير هكذا، بل لا بد من أشياء تناسبه بمحمل أو نحو ذلك، كما يسمى مثلا الشداد أو الشيء يوضع على ظهر البعير مثلا يستريح عليه. فإذا لم يجد مثل هذا الذي يليق به فلا يجب عليه الحج حتى يجد ما يناسب مثله. نعم. ويكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دين حال أو مؤجل ونفقة عياله إلى أن يعود، وما يحتاجون إليه من مسكن وخام، لأن هذا واجب عليه يتعلق به حق آدمي، فكان أولى بالتقديم كنفقة نفسه. نعم، يجب أن يكون نفقته في الحج زائدة عن سداد الدين الذي عليه. مثلا إذا كان عليه دين وبيده مال فيريد أن يحج بهذا المال ويبقى الدين في ذمته، نقول لا، لا يجب عليك الحج، سدد الدين أول. سدد الدين أول ثم بقي معه نفقة للحج، لكن ما بقي معه نفقة لأولاده، إذا ذهب بهذه النفقة للحج بقي أولاده بدون نفقة، نقول لا يجب عليك الحج، ابق معهم واكتسب وأنفق عليهم ولا تتركهم عالة يتكففون الناس وهكذا. وإذا كان مثله يخدم فهو في حاجة إلى خادم، ولكنه ما استطاع الخادم الذي يحج معه، ف فلا يلزمه الحج. وهكذا فكل ما كان يلزم لمثله أو يحسن بمثله ولم يجده فلا يجب عليه الحج. وإن احتاج إلى النكاح لخوف العنة قدم النكاح، لأنه واجب لدفع الضرر عن نفسه فأشبه النفقة، وإن لم يخف وجب الحج لأنه تطوع فلم يسقط به الحج الواجب. نعم، شخص بيده 10,000 مثلا، لكنه في حاجة ماسة إلى الزواج، إن حج بهذا المبلغ بقي بدون زواج ولا يستطيع أن يتزوج، وإن تزوج بهذا المبلغ ما استطاع الحج، فأيهما يبدأ، بالزواج أم بالحج؟ الحج ركن من أركان الإسلام والزواج مستحب، نقول لا يخلو، إن كان عليه ضرر بتأخير الزواج فعليه أن يبدأ به ويتزوج بهذا المبلغ الذي معه، ومتى ما يسر الله له مبلغا آخر حج به. وإن كان لا ضرر عليه بتأخير الزواج وجب عليه الحج، وما وينفق ما معه في حجه، فإذا عاد يكتسب ويتزوج إن شاء الله. فهو لا يخلو، إن كان عليه ضرر بتأخير الزواج فيبدأ بالزواج أولا، وإن لم يكن عليه ضرر فيبدأ بالحج لأنه ركن من أركان الإسلام. نعم. ومن له عقار يحتاج إليه للسكنى أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لذلك، أو آلات لصناعته المحتاج إليها، أو كتب من العلم يحتاج إليها، لم يلزمه صرفه في الحج لأنه لا يستغني عنه، أشبه النفقة. شخص قد يكون في بلاده غني ولا يجب عليه الحج، من هذا؟ شخص لديه عقار، لديه عمارة يؤجرها، وهذه الأجرة يصرفها على نفسه وعلى أولاده، ويقول ما يجب علي الحج، هل يصح أن نقول له بع هذه العمارة وحج؟ أنت غني عندك أموال، هذه العمارة تسوى مال كثير، بعها وحج. إذا باعها وحج فمن أين ينفق على أولاده؟ لا، نقول يبقى ويبقى ما يحتاجه للنفقة بين يديه. شخص طالب علم جمع مكتبة جيدة، عنده مكتبة فيها أصناف الكتب التي يحتاج إليها، قد يأتيه آخر فيقول له ما حججت؟ يقول لا ما حججت، ما أستطيع. يقول كيف ما تستطيع وأنت عندك هذه الكتب؟ يا أخي بع نصف هذه الكتب وحج بها. هل يلزمه أن يبيع نصف هذه الكتب ويحج بها؟ لا، لأن هذه الكتب محتاج إليها، هذه يستفيد منها ويفيد منها الغير. وهكذا عنده سيارة مثلا يحمل عليها من مكان إلى مكان ذات قيمة، لو باعها حج بها وبقي معه مبلغ، هل يصح أن نقول له بعها وحج؟ يقول من أين أكتسب أنا وأولادي؟ من أين نأكل؟ نقول لا، الشيء الذي أنت محتاج إليه لا يلزمك بيعه من أجل الحج، وما ذاك إلا لأن المسألة فيها يسر والحمد لله. نعم. وما كان من ذلك فاضلا عن حاجته كمن له بكتاب نسختان، أو له دار فاضلة، أو مسكن واسع يكفيه بعضه، فعليه صرف ذلك في الحج. نعم، طالب العلم عنده في مكتبته من كل شكل من كل كتاب نسختان، ويقول أنا ما أستطيع الحج، نقول لا يا أخي أنت مستطيع، بع هذه النسخة المكررة وحج بها لأنها مكررة أنت لست في حاجة إليها. شخص عنده عمارتان، عمارة يؤجرها ويصرفها على نفسه وعلى أولاده، وعمارة أخرى يوفرها، يوفر أجرتها. نقول لا يا أخي، أنت مستطيع للحج الآن، بع هذه الزائدة وحج بها وهكذا. نعم. ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره مالا يحج به لم يلزمه قبوله، وإن بذل له أن يحج عنه أو يحمله لم يلزمه قبوله، لأن عليه فيه منة ومشقة فلم يلزمه قبوله، كما لو كان الباذل أجنبيا. يقول الشخص ما حج وما يستطيع الحج، لكن أتاه جاره أو عمه أو خاله أو ابنه أو أبوه، قال حج معي. نقول يلزمه أن يحج معه؟ لا، يقول لا، أنا ما أريد أن أحج حتى أتمكن من أن أحج على حسابي. أما أحج على حساب شخص آخر أبقى مدينا له ولمعروفه مدى حياتي، لا، الحمد لله أكون رافع الرأس ولا أحج على حساب غيري، لا يلزمه. ما يقال له يلزمك أن تحج ما دام أن أباك أو أخاك أو جارك التزم بنفقتك، نقول لا، إن حج فحسن فلا بأس، وإن رفض وقال لا أريد الحج إلا على حسابي فله ذلك. فصل. فأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة، ومتى قدر على الحج ماشيا لزمه، لأنه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة. وإن عجز عن المشي وأمكنه الحبو لم يلزمه، لأن مشقته في المسافة القريبة أكثر من السير في المسافة البعيدة. شخص قريب من مكة يستطيع المشي، هل يلزمه الحج ماشيا؟ نعم يلزمه. شخص يستطيع الحبو في الحج إلى منى وعرفات وغيرها مثلا، هل يلزمه الحبو؟ لا، ما دام لا يستطيع المشي ولم يجد مركبا فلا يلزمه أن يحبو، لأن الحبو فيه مشقة. نعم. فصل. واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء، وهي أماكن المسير وهي إمكان المسير، وهو أن تكمل الشرائط فيه وفي الوقت سعة يتمكن من السير لأدائه وتخلية الطريق، وهو أن لا يكون في الطريق مانع من خوف أو من خوف ولا غيره، والمحرم للمرأة. فروي أنها من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونها، لأنه لا يستطاع فعله بدونها، فكانت شرطا للوجوب كالزاد والراحلة. وعنه أنها شرط للزوم الأداء دون الوجوب، لأنها أعذار تمنع نفس الأداء فقط فلم تمنع الوجوب كالمرض. فإذا قلنا هي من شرائط الوجوب فمات قبل تحققها فلا شيء عليه كالفقير، وإذا قلنا هي من شرائط لزوم السعي فقط فاجتمعت فيه الشرائط الخمس، حج عنه كالمريض. واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء، وهي إمكان المسير، والمحرم للمرأة، وسعة الوقت. وسعة الوقت، هذه الثلاثة هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ إذا قيل إنها شرط للوجوب فمات قبل تيسرها فلا يجب عليه الحج ولا يحج من ماله، وإن قيل شرط للأداء فلا، فمات قبل أن يؤدي الحج وجب أن يرسل من ماله من يحج عنه. إيضاح ذلك: إمكان المسير، الشروط مكتملة عنده، الشروط مكتملة عنده وافية، لكنه مشغول في أمر من الأمور ما يستطيع، مرتبط بأولاد أو بمريض أو نحو ذلك، فتأخر عن الحج مع وجوب مع وجود الأركان الشروط كلها، تأخر من أجل هذا المريض، فما يدرى لعله مات هو قبل مريضه. فإذا قلنا إن إمكان المسير شرط للوجوب فمعناه لا يجب أن يحج عنه من ماله لأنه ما تمكن، وإن قلنا إنها شرط للأداء وليست بشرط للوجوب قلنا يجب أن يحج عنه من ماله. وكذلك سعة الوقت، سعة الوقت، الرجل فقير ولا يستطيع الحج، قبل الحج بخمسة أيام يسر الله له مال فاغتنى، لكن هذه الخمسة الأيام هل توصله إلى مكة أو يتكبد المشقة ثم يفوته الحج؟ قد لا توصله، مثلا يحتاج إلى أن يصل إلى مكة عشرة أيام، ومع المشقة الشديدة قد يدرك الحج في الخمسة الأيام وقد لا يدرك، هل يلزم أن يسير وهو محتمل أن يدرك أو لا يدرك؟ لا، لا يلزم. لكن إذا قلنا إنها شرط للوجوب قلنا لا يجب أن يحج عنه من ماله إذا مات، وإن قلنا شرط للأداء قلنا يجب أن يحج عنه من ماله إذا مات قبل أن يؤدي الحج. الثالث: المحرم للمرأة. المحرم للمرأة قال بعض العلماء هو شرط للوجوب، وبعضهم قال شرط للأداء، والفرق بينهما ما هو؟ شرط للوجوب شرط للأداء. المرأة متوفرة فيها الشروط الخمسة إلا أنها لا محرم لها، ما تيسر لها محرم يسافر بها. إذا قلنا شرط للوجوب فلو ماتت فلا يجب أن يحج عنها من مالها لأنها ما اكتملت الشروط في حقها. ولو قلنا شرط للأداء قلنا إذا ماتت قبل أن تحج وجب أن يخرج من مالها من يحج عنها، لأن الوجوب الحج واجب عليها لكن ما وجد من يسير معها، فالآن ماتت يرسل من يحج عنها من مالها. نعم. وإن كان المسير معتبر بما جرت به العادة فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجر به عادة مثله لم يلزمه، لأن فيه مشقة وتغريرا. أعد وإن قلنا. نعم. وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجر به عادة مثله لم يلزمه، لأنه فيه مشقة وتغريرا. نعم، هذا إمكان المسير كما تقدم مثلنا، إذا كان مثلا خمسة أيام باقي على الحج وجرت العادة أنه من بلاده إلى مكة عشرة أيام، فإذا تكبد المشقة وشق على نفسه قد يصل، وإذا مشى بالهوينة كعادة الناس في الممشى فاته الحج، هل يلزمه أن يحج ولو تكبد المشقة أم لا؟ الصحيح أنه لا يلزمه. نعم. وتخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها، بعيدة كانت أو قريبة، برا أو بحرا، الغالب السلامة فيه، فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه كالبر إن كان فيه مانع، فإن كان الطريق آمنا لكنه يحتاج إلى خفارة كثيرة لم يلزمه الأداء لأنه كالزيادة عن ثمن المثل في شراء الزاد. فإن كانت يسيرة فقال ابن من الشروط مما يلزم تخلية الطريق، يعني قدرة الإنسان على المسير بدون مشقة ولا خوف. إذا كان يستطيع المسير إلى مكة لكن في أثناء الطريق بينه وبين مكة أماكن مخوفة يخاف على نفسه، فهل يلزمه الحج؟ لا، لا يلزمه. إذا كان هذا الطريق المخوف إذا دفع خفارة سلم من شر الأشرار، هل يلزمه أن يدفع هذه الخفارة؟ نقول لا يخلو، إن كانت هذه الخفارة لا ترهقه، يعني يعطي من في الطريق شيء من المال من شأن أن يجعلوه يجتاز، وهذا شيء بسيط لزمه، وإن كان شيء يشق عليه فلا يجب عليه. نفقة الحج مثلا له 1000 ريال ويلزم أن يدفع في الطريق مثلها لأجل أن يعبر مثلا، وهو لا يستطيع العبور بدون دفع، والدفع هذا يشق عليه، فلا يلزمه أن يدفع ليعبر للحج. نعم. فإن كان الطريق آمنا لكنه يحتاج